ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا. نسألك من واسع فضلك وبالغ كرمك يا مولانا. يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق يزيد في الخلق ما يشاء. اللهم لك الحمد يا ربنا على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة يا ربنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء سبحانك يا ربنا أنت المصور وأنت المبدع. سبحانك بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء. ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم يزيد في الخلق ما يشاء ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويخلق ربك ما يشاء ويختار. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ مسفرة فتبارك الله رب العالمين هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين يزيد في الخلق ما يشاء هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء اللهم زدهم يا ربنا اللهم زدهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم وزدتهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم وقهم يا ربنا حاسدا لئيما وقهم يا ربنا عائنا أثيما وقهم يا ربنا حاسدا لئيما وقهم يا ربنا عائنا لئيما أثيما خبيثا يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله بيضاء صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فتبارك الله رب العالمين يزيد في الخلق ما يشاء وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما يزيد في الخلق ما يشاء وزاده في الخلق بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لهم يا ربنا فيما زدتهم يا ربنا يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة يا ربنا وفي حسن الجسم والقامة يا ربنا وفي الحسب والنسب وفي المال وفي القوة وفي الصحة وفي العافية يا ربنا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله رب العالمين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يزيد في الخلق ما يشاء ويخلق ربك ما يشاء ويختار هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله أذقناه نعماء أذقناه نعماء فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله آتيناه رحمة عندنا وعلمناه من لدنا علما فتبارك الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولقد مننا عليك وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى الطيب من القول إنك لعلى خلق عظيم إنك لعلى خلق عظيم إنك لعلى خلق عظيم إنك لعلى خلق عظيم إنك لعلى خلق عظيم إنك لعلى خلق عظيم يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس يزيد في الخلق ما يشاء ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وكان فضل الله عليك عظيما إن فضله كان عليك كبيرا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء. اللهم لك الحمد يا ربنا، لك الحمد والشكر يا ربنا، اللهم إنك قلت سبحانك ولئن شكرتم لأزيدنكم. يا ربنا نحمدك يا ربنا ونشكرك يا ربنا على نعمك العظيمة يا ربنا، فزدها يا ربنا، فزدها يا ربنا، فزدها يا ربنا، فاحفظها يا ربنا، فاحفظها يا ربنا، فزدها يا ربنا، فاحفظها يا ربنا، فزدها يا ربنا، فاحفظها يا ربنا، فزدها يا ربنا، فزدها يا ربنا، واحفظها يا ربنا، فزدها يا ربنا، واحفظها يا ربنا، وعليك يا ربنا بمن عليها يريد ظلما وانتقاما، يريد زوالا، يريد نقمة على هذه النعمة، يريد زوالها عليك به يا ربنا، مرسولا بسحر وحسد وعين، عليك به يا ربنا، عليك به حاسدا، عليك به حاقدا، عليك به طاغيا، عليك به باغيا، الله أكبر، عليك به يا ربنا، سكن الرأس والإدراك، سكن الدماغ والعقل، عليك به يا ربنا، سكن المخ والمخيخص، عليك به يا ربنا، يريد بلادة، يريد بلاها، عليك به يا ربنا، يريد جنونا، عليك به يا ربنا، يريد خبالا، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به على الإغماء، عليك به على التشنج، عليك به يا ربنا، عليك به على الصرع والصداع، عليك به يا ربنا، عليك به ظالما، عليك به خبيثا، عليك به مستخبثا، عليك به يا ربنا، عليك به في الوالد، عليك به في الولد، عليك به يا ربنا، عليك به في الجسد، عليك به في البيت، عليك به يا ربنا في البلد، عليك بهذا الظالم مرسولا، عليك به يا ربنا مرسولا، مرسولا بحسد شديد، مرسولا بحقد دفين، عليك به يا ربنا مرسولا بحسد شديد، مرسولا بحقد دفين، مرسولا بعيون، عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسد شديد، عليك به يا ربنا حسودا، عليك به يا ربنا حقودا، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا باغيا، عليك به يا ربنا معتديا، عليك به يا ربنا جبارا، عليك به يا ربنا عنيدا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا هاويا، عليك به يا ربنا عاشقا، عليك به يا ربنا مغرما، عليك به يا ربنا سكن الرأس وسائر الجسد، عليك به يا ربنا على الاستحواذ والاستيلاء، عليك به يا ربنا، عليك به في القلب، عليك به في الصدر، عليك به في القلب، عليك به في القلب، عليك به في الصدر، عليك به على الخوف، عليك به على الضيق، عليك به على الألم، عليك به على الصرع على الصداع، عليك به على الصرع، عليك به على التشنج، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في البطن، عليك به يا ربنا في رحمها، عليك به يا ربنا في الظهر، عليك به يا ربنا مربوطا بسرة في البطن، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في الظهر، عليك به في العضلات، عليك به يا ربنا في العضلات، عليك به يا ربنا، عليك به في الفقرات، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء، عليك به يا ربنا مرسولا بحسد شديد، عليك به يا ربنا مرسولا بحقد دفين، عليك به يا ربنا مرسولا بعيون، عليك به يا ربنا مرسولا بعين لامة، مرسولا بعين لامة، مرسولا بعين لامة، مرسولا بعين لامة قاطعة. أليس به يا ربنا مرسولا بعينه بعين ساهمة بعين سالمة ساهقة سامة أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا يريد زوال النعمة يريد زوال النعمة يريد زوال النعمة يريد زوال الزيادة يريد زوال الزيادة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا يزيد في الخلق ما يشاء أليس به حافدا أليس به حافدا أليس به طامعا أليس به طاغيا أليس به باغيا أليس به ساحرا أليس به جاحدا أليس به مزدريا أليس به منتقما أليس به يا ربنا حسودا حقودا الله أكبر الله أكبر أليس به خبيثا أليس به خائنا أليس به خانقا أليس به خارقا أليس به خادعا أليس به ماكرا كائدا أليس به يا ربنا حسودا حقودا أليس به يا ربنا أليس به حسودا حقودا أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا إنسيا وجنيا قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا أليس به يا ربنا مؤذيا أليس به يا ربنا مؤذيا له ولا اللهم عليك به يا ربنا عليك بالحسود الحقود عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا ظالما طاغيا بغيا معتديا جبارا عنيدا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم ابطل حسده اقل يا ربنا حسده اقل يا ربنا حسده اقل يا ربنا حقده اقل يا ربنا حسده اقل يا ربنا حقده اقل يا ربنا حسده اقل يا ربنا عينه اقل يا ربنا عينه اقل يا ربنا نظرته اقل يا ربنا نظرته السامه اقل يا ربنا عينه المستهدفه اقلها يا ربنا ابطلها اقلها يا ربنا ابطلها اقلها يا ربنا ابطلها اقلها يا ربنا ابطلها اقلها يا ربنا من الراس اقلها يا ربنا من الجسد اقلها يا ربنا من الراس اقلها يا ربنا من الجسد اقلها يا ربنا من الراس اقلها يا ربنا من الجسد اقلها يا ربنا من الروح اقلها يا ربنا من البدن اقلها يا ربنا ساهمه اقلها يا ربنا سامه يزيد في الخلق ما يشاء اقلها يا ربنا مشوهة اقلها يا ربنا مشوهة اقلها يا ربنا مشوهة اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا مسقطة اقلها يا ربنا ناسفة اقلها يا ربنا مسقطة أبطلها يا ربنا ناسفة أبطلها يا ربنا مشوهة أبطلها يا ربنا مشوهة أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا مشوهة مشوهة للجلد مشوهة للشعر مشوهة للجسد مشوهة للخلق اللهم أبطل هذه العيون اللهم أبطلها يا ربنا على زيادة على زيادة على ما زدت يا ربنا على نعمك العظيمة على نعمك العظيمة على نعمك العظيمة على نعمك الجزيلة على آلائك العظيمة أذقناه نعماء أذقناه نعماء يا ربنا يا ربنا يزيد في الخلق ما يشاء اقل يا ربنا هذا الحسد اقل يا ربنا هذه العيون اقلها يا ربنا من القلب اقلها يا ربنا من الصدر اقلها يا ربنا من البطن اقلها يا ربنا من الرأس اقل يا ربنا النظرة اقلها يا ربنا ابطلها اقلها كالسهم المسموم اقلها يا ربنا كطعنة الخنجر المسموم اللهم ابطلها يا ربنا اقل يا ربنا هذه العين اقلها يا ربنا ابطلها اقل يا ربنا هذه النظرة اللهم ابطلها يا ربنا كطعنة كطعنة كطعنة كطعنة كالرمية كالرمية كالرمية اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اطلع عين الرامية رامية رمت رمت بالسوء والبلاء والمرض اللهم اطلها يا ربنا كسرت حطمت مزقت امرضت اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على ورم اطلها يا ربنا على ألم اطلها يا ربنا على ضر اطلها يا ربنا على صرع اطلها يا ربنا على صداع اطلها يا ربنا على الخوف والوجل اطلها يا ربنا ابطلها اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا ناخرة اطلها يا ربنا ناخرة اقلها يا ربنا كافرة اقلها يا ربنا ظالمة اقلها يا ربنا باغية اقلها يا ربنا مخوفة ومرعبة اقلها يا ربنا بطلها اقلها يا ربنا صارعة اقلها يا ربنا صارعة اقلها يا ربنا صادعة اقلها يا ربنا مؤلمة اقلها يا ربنا ضارة اقلها يا ربنا ضارة اقلها يا ربنا ضارة اقلها يا ربنا ضارة اقلها يا ربنا ضارة اقلها يا ربنا ضارة اقلها يا ربنا ضارة الله أكبر بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا هذه العين، فطر يا ربنا هذه النظرة، فطر يا ربنا هذه العين، فطر يا ربنا هذه النظرة. اللهم اطرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. على النعمة على النعمة، على الحكمة على الحكمة، على الحنكة على الحنكة، على حس جسم وقامة، على حس جسم وقامة، على حس جسم وقامة، وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنظافة، وعلى دين قويمة، وعلى خلق حسنة، وعلى حجابها، وعلى حجابها وسترها وعفافها. اطر هذا الحسد الشديد والعيون، اطرها يا ربنا بطلها. يزيد في الخلق ما يشاء، فتبارك الله فتبارك الله. وصوركم فصوركم فأحسن فأحسن صوركم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. برز لهم يا ربنا فيما فسدوا عليه ونظروا عليه، برز لهم يا ربنا فيما سحروا عليه فيما نظروا عليه، برز لهم يا ربنا فيما أصابهم البغي عليه فيما أصابهم الظلم عليه، برز لهم يا ربنا فيما أصابتهم الأعين الباغية الظالمة. اللهم بارك لهم يا ربنا، برز لهم يا ربنا في نعمتك، برز لهم يا ربنا في حكمتك، برز لهم يا ربنا في صحتهم وعافيتهم التي أعطيتهم يا ربنا، برز لهم في الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وحسن الجسم والقامة. فتبارك الله يزيد في الخلق ما يشاء، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله الكافي، بسم الله. اكفهم يا ربنا هذا السوء، اكفهم يا ربنا هذه العين، اكفهم يا ربنا هذه العيون، اكفهم يا ربنا هذه النظرات، اكفهم يا ربنا هذا السوء، اكفهم يا ربنا صارعا، اكفهم يا ربنا صادعا، اكفهم يا ربنا منتقما، اكفهم يا ربنا مسقطا، اكفهم يا ربنا منتقما، اكفهم يا ربنا حسودا، اكفهم يا ربنا حقودا، اكفهم يا ربنا جهولا، اكفهم يا ربنا جبارا، اكفهم يا ربنا عنيدا، اكفهم يا ربنا ماردا، اكفهم يا ربنا مريدا، اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا ماردا، اكفهم يا ربنا مريدا، اكفهم يا ربنا عفريتا، اكفهم يا ربنا عفريتا، اكفهم يا ربنا شيطانا، اكفهم يا ربنا رجيما، اكفهم يا ربنا شيطانا، اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا مخوفا، اكفهم يا ربنا مخوفا، اكفهم يا ربنا اكفهم، اكفهم يا ربنا مرسولا بسوء عظيم وسحر شديد عظيم وحسد قوي شديد. اكفهم يا ربنا سوى، اكفهم يا ربنا لما، اكفهم يا ربنا وجع. يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الحيوية والنشاط وعلى القوة وعلى القوة وعلى الرشاقة والأناقة والنظافة والنزاهة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم أذهب الحسد يا رب اللهم اذهب الحسد يا ربنا اللهم اذهب الحقد يا ربنا اللهم اذهب العين اللهم اذهب العين اللهم اذهب العين اللهم اذهب النظرة يا ربنا اللهم اذهب النظرة يا ربنا اللهم اذهب النظرة يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس وعلى الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العقل والإدراك وعلى الذهن والدماغ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الجمال على البهاء على النظارة على الشياكة على الأناقة على النظافة وعلى العفة وعلى الشرف وعلى الكرامة بسم الله بسم الله بسم الله على حسن لون الجلد بسم الله على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر وعلى الجلد النضر الحسن بسم الله بسم الله بسم الله على الخلق على الخلق على الأخلاق على الأخلاق والمعاملة والمعاملة بسم الله بسم الله على الوجه على الوجه على الوجه وعلى العبقرية وعلى العبقرية وعلى الذكاء وعلى الذكاء وعلى الذكاء وعلى الذكاء وعلى قوة حافظة وعلى قوة ذاكرة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا توفيقا منك لهم يا ربنا يا ربنا ورعاية وحماية وكفاية فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم على دين قويم بسم الله على الدين والاستقامة بسم الله بسم الله على الدين والاستقامة بسم الله على الذكاء والعبقرية بسم الله على الحسب والنسب بسم الله بسم الله بسم الله على الجمال وعلى البهاء وعلى النظارة وعلى الشياكة وعلى الأناقة وعلى الرشاقة وعلى النظافة وعلى النزاهة بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله على الوالد والولد بسم الله على الخلق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم بارك لهم يا ربنا في الزيادة اللهم بارك لهم يا ربنا في الزيادة في الأخلاق وفي الجمال وفي الحسب وفي المال